تبكي عليك وقلبي زعلان يا حبي وعلاش يا حبي وعلاش شحال شفت معاك مرار وقسيت دركا جايني ندمان عشت حياتي ونسيت عشت حياتي ونسيت